الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية رواية الرواية الثانية موثقة السكوني. البحث الماضي بينا بإسناد الصدوق عن شيخه ابن الوليد. طبعا أنا أتعرض للأسانيد في جنبة تاريخية لتاريخ تعطي تاريخية المدارس، مدارس الرواة العلمية. فابن الوليد عن الصفار، هذا يدل على أنه من تلاميذ الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات، شيخ الصدوق ابن الوليد. طبعا الصفار صاحب كتاب بصائر الدرجات ذو يد طولة في المعارف، وذكرت الأخوان حتى في بحث الرجال إن شاء الله الذي يطبع الجزء الثاني أن ما عرف أن القميين متشددين مثلا ضد المعارف وكذا والروايات، هذا في الواقع يمثل خط من زعماء علماء قم ورواة قم، وإلا في تيار ثاني في قم متضلع و هذه الأمور واحد يبحثها هي ضمن سجل هوية المذهب، علم الرجال وتاريخ مدارس الرواة تعطي في الواقع تصب ضمن هوية المذهب وتاريخ المذهب وعراقة المذهب وعراقة مدرسة أهل البيت عندما يعرف الإنسان مدارس الرواة. ففي الحقيقة ما يقال من أن قوم متشددة ضد المعارف، يعني وإنما يعني ضد أعماق المعارف أو أسرار المعارف، هذه المقولة مو صحيحة، يعني على مو ليست صحيحة على إطلاقها. نعم، أحد التيارات المهمة مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وغيره متشددين في هذا الجانب صحيح، ولكن لم يكونوا متفردين في ساحة قوم، بل في تيار آخر مثل سعد بن عبد الله الأشعري، محمد بن الحسن الصفار بن فروخ القمي صاحب بصائر الدرجات، سعد بن عبد الله عنده كتاب آخر وأيضا بصائر الدرجات، الآن للأسف فقد ووصل إلى يد صاحب الوسائل بس الآن فقد، ولعل الله يقيض من يقف عليه. لكن في مختصر بصائر الدرجات إذا تشوفوه، هذا ليس مختصر بصائر الدرجات للصفار، وإنما مختصر كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي. هذا كتاب سعد بن عبد الله الأشعري القمي لخصه تلميذ الشهيد الثاني الحلي، فعرف بمختصر بصائر الدرجات، لذلك كتاب مختصر بصائر الدرجات لا صلة له ببصائر الدرجات الموجود عندنا له، يعني أصلة له يعني كتاب آخر قيم، وهذا كتاب آخر قيم لأن واحدهما ملخص الآخر، لا ذاك مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد، يعني مختصر للحلي لكتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري له معاصر الصفار، إلا الصفار طبعا معاصر عنده مكاتبات كثيرة مع العسكريين من أصحاب العسكريين، وسعد بن عبد الله تقريبا يعني شوية ينزل عنه طبقة من علماء الرواة الإمامية في الغيبة الصغرى. هذه نقرأ الأسانيد بهالقراءة، يعني تعطيك المراحل التاريخية للمعارف الروايات كذا. فإذا في تيار ثاني في الواقع في القميين متضلع متعمق مثل سعد بن عبد الله، مثل الصفار، مثل على حال حتى ابن الوليد إلى حد ما كذا، يعني مثل الصدوق حتى أيضا خص بمشهور الكتاب كتب المعارف والروايات كثيرة عنده. ففي تيار آخر البرقي نفسه أيضا من قم، البرقي محمد بن خالد البرقي، البرق سمي البرقي هذه من ضواح قرى من قم، من ضواح قم، هو أصل كوفي ولكن قطن برقرود، برقرود هي من قرى ضواحي قم، تبعد مسافة يسيرة عن قم، أي برقرود فسموه برقي، ابن طبعا أحمد بن محمد. المقصود أيضا البرقي بالأب والابن في الحقيقة أيضا كليهما البرقي الابن والأب أيضا يخب لهم بعض كبير كذا. قال حدثنا إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم بعد كوفي انتقل قم، هو أول من نشر حديث الكوفيين في قم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، حسين بن يزيد النوفلي إمامي ووثق لأن هو الراوي الأكثر عن السكوني، والشيخ لا مو بس كثرة روايات عن السكوني، لكون السكوني كما قال الشيخ عملت الطائفة برواية السكوني، يعني اعتمدت وعملت الطائفة برواية السكوني، والراوي النصيب الأكبر 70% 80% من الروايات التي يرويها الطائفة عن السكوني هو الحسين بن زيد النوفلي. في الصوفي في الواقع أنا في قرائن أخرى لتوثيق النوفلي الحسين بن زيد غير هالطريق، أولا كثرة روايته الأجلاء والثقات أيضا عنه، تعبير النجاشي عنه نوفل النخع، نخعي هو نوفل النخع، نوفل بمعنى الوجيه أو الوسيم أو الجميل، بس هون المراد عند الوجيه يعني الموجه المحسن من قبيلة النخع مثلا، هذا أخوي استفاد من عنده بعد وجهه، هذا عن هذا محترس في روايات المعارف مو بس روايات الفروع، هذا هو عن الراوي لزيار الجامعة موسى بن عبد الله بن عمران النخعي، وهذا ابن الأخ موسى وعمه الحسين يدمنون روايات معارف كثيرة، وظهرنا الآن صدر في قم لي بحث مفصل عن سند زيارة جامعة موسى بن عبد الله، ويعني تقريبا في توسع كثير في حال موسى بن عبد الله بن عمران النخعي، توسع كثير، وأنه من على حال من رواة المحترفين للرواية. أيما كان المقصود أنا أتعرض إلى حال الرواة في رواية الرواة المعارف، لأنه ليس فقط بحث رجالي وإنما بحث يعتبر من دلائل تاريخ المعارف والعقائد في مذهب أهل البيت، فهذا من الجهة مهم التعرض له من الجهة. عن إسماعيل بن مسلم السكوني له معروف، السكوني معروف هو اسمه الحقيقي إسماعيل بن مسلم، مسلم اسمه أبي زياد، هذاك بعضهم يسمونه إسماعيل بن أبي زياد، يعني والده كنية والده أبي زياد. عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، عن أبيه عن أبائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التعرض لتاريخ الرواة والمعارف عند الرواة يدحض كثير من الدراسات اللي الحين قاعدة تكتب، سواء من أحمد الكاتب أو غيره، أو أكو قبل أحمد الكاتب بعد واحد يسمونه سيد حسين طبطبائي مدرسي يزدي، هذا مدرس في جامعات أمريكية مهمة، كتب الآن رائجة بالإنجليزية صارت بالعربية بالفارسية، فهو من يذهب إيه نفسه، يعني لعل أحمد الكاتب استقى مقولات من عنده أي فلان، هذين أصلا ما يتنكرون أو لا يقفون على مثل هذه الحقائق والمعطيات. إنه يشوف سطح المعارف عند رواة المعارف وين كانت وين كذا قبل الغيب الصغرى قبل الغيب الكبرى وين معالم العقائد معالم عقائد أهل مدرسة أهل البيت هكذا كانت عند قدماء الرواة مو الآن كذا فلان. زين هذه الرواية الشريفة عن أبيه عن آبائه عليه السلام عادة الرجالين والمحدثون عندما يرون أن الإمام صلى الله عليه يخبر راوي الرواية عن أبيه عن أبيه عن رسول الله يشمون من ذلك أن الراوي عامي إنما يقبل أئمة الرواة والعياذ بالله مثلا، لأن العنعنة الموجودة بين الأئمة ليست عنعنة رواية وإنما هي عنعنة علوم لدنية مثل عن الرسول عن جبرائيل عن الله عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن أبائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير العبادة قول لا إله إلا الله. الآن خير العبادة خب عن العبادات قول لا إله إلا الله القول باللسان أو المقصود عنده قول لا إله إلا الله يعني اعتقاد لا إله إلا الله لأنه يعبر عن الاعتقاد بالقول والمقالة مثل ذلك يعبرون مقالات الفرق مقالات الفرق يعني المقصود عنده معتقداتهم مقولاتهم التي يعتقدون بها. فحين إذا حملنا قول لا إله إلا الله بمعنى المعتقد المقال فهذا يدل على أن القلب والعقل له عبادة وعبادته الإيمان عبادته الإيمان ليست عبادته كعبادة البدن طقوس حركات بدنية وهيئات خاصة انحناء أو فخضوع العقل إذا العقل له خضوع أيضا القلب له خضوع لكن خضوعه يختلف سنخا نمطا عن خضوع البدن خضوع البدن من هيئة الركوع والسجود وما شابه ذلك أما خضوع العقل والقلب والروح هو بالتسليم والإذعان للحق للمعتقد الحق للدلائل الحقانية والبراهين هذا هو خضوع العبودية يعني طوع العبادة والعبودية ترجع في أصل حقيقتها إلى الطوعانية والطاعة والخضوع ومن ثم يسمى الإذعان للحق يسمى ماذا يسمى الإذعان للحق تسليم يسمى تسليم تسليم تسليم يعني نوع من الخضوع والطوعانية يسمى أخبات المخبتين يعني بقلوبهم مخبتين أخبت أطاع فإذا حقيقة العبادة موجودة في فعل العقل وفي فعل القلب وفي فعل الروح حقيقة نفس العبادة والإيمان عبادة ولا يظن أن ولا يظن بأن المعتقدات والاعتقادات هي ليست بعبادة لا عبادة غاية الأمر ليست عبادة هيئات شكلية بدنية ولكنها حقيقة ماهية أو جوهر العبادة موجود حقيقة أي نعم فإذا للعقل عبادة وللفكر عبادة وللقلب عبادة وللروح عبادة وهي ماذا؟ وهي الخضوع والإذعان والتسليم نعم أي نعم بالتالي نعم هذه هي حقيقة عبادة وليست مجازا حقيقة عبادة فإذا لا يقتصر في العبادة لا يظن لذلك لا يظن في العبادة هي فقط الصلاة الذكر عبادة الدعاء عبادة المناجاة عبادة التوبة عبادة الإنابة عبادة العبادة هي الطاعة في الواقع الطاعة لله رب العالمين طوعانية عابد وعبد يعني مطيع، ركن الركين في العبادة في ماهية العبادة الطاعة، وللعقل طاعة ومعصية للتصور. إذا جحد العقل اليقين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إذا جحد ما هو يقيني فيكون متمرد عاصي، وإذا أخبت وأذعن يكون حينئذ طائع. فيتصور إذن للعقل والقلب والروح، أفعال الروح وأفعال العقل يتصور لها طاعة ومعصية عبادة ولا سمح الله جحود ولما جفر. وأقسام العبادة تفوق أبواب عديدة. من الخطأ أن يتخيل الإنسان أن العبادة هي فقط الصلاة والصوم والزكاة وكذا. أبواب العبادات في الشريعة إلى ما شاء الله. التوسل عبادة لله تعالى، التوسل بأولياء الله الموجهين عند الله أيضا نوع من العبادة. لما؟ لأنه هو إقبال على الله عز وجل وخضوع وتوسل بما نصبه الله عز وجل وصائط إليه تعالى، فهو نوع من العبادة. اللواط بأولياء الله، إقامة الشعائر، كلها عبادة. هذه العبادة، أبواب العبادة، العبادات لهم أبواب عديدة جدا. العبادات ليس باب واحد في الواقع، أبواب عديدة جدا. يعني كل ما فيه ذكر لله تعالى وخضوع واتجاه إلى الباري تعالى بخضوع وانقياد، هذا عبادة. فلذلك أبواب العبادات كثيرة جدا، كثيرة كثيرة جدا جدا، عبادة من العبادات. المشي إلى المسجد عبادة، تعد عبادة. المشي إلى بيت الله الحرام عبادة. المشي إلى زيارة المعصومين عبادة، لأن الله أمر بصلتهم وتعظيمهم ما شاء الله. فأبواب عبادات كثيرة. إذن ما يقوم به العقل من الإيمان حقيقة عبادة، لأنه يعني مجازا. لذلك في بحث الإمام الإلهية في الفصل الأول، في بداية الفصل الأول، هذا الأمر ذكرناه وهو معروف عند المتكلمين، عند ربما حتى الفقهاء كذا، أن الإيمان بحكم العقل وليس تكليف شرعي. الإيمان بالتوحيد أو بالسيمة بالتوحيد أو بالنبوة أو الإمام أو المعاد، هذا بحكم العقل وما شابه ذلك، وليس تكليف فرائض. لكن لا، الفرائض حتى التوحيد بالله له أس الإيمان وباب الإيمان وبدء الإيمان، أيضا فريضة شرعية. أي كيف يصير الآن الذي لم يعتقد بالله ولم يلعن بالله كيف يفترض الله على شيء ولم يعتقد؟ فنقل قلنا في مقام إدراك له العقل النظري معرفة. نعم هذه مو تكليف، البيان ليس تكليف، البيان على الله. ما كان الله ليعذب قوم حتى يبين لهم أي كذا، أو ما كنا معلمين حتى نبعث رسولا. لابد من بيان، البيان إدراك المعرفة. أما الإذعان والتسليم والإخبات والإنقياد هذا يقوم به العقل العملي، هذا لن يكلف به العقل. بعدما أدرك وعرف بالعقل النظري، نعم يقوم بعمل، بس عمل عقلي وليس عمل بدني وليس عمل حتى نفساني، عمل من درجة علوية في النفس اللي هو عمل العقل. وهو ماذا؟ وهو أن يخبت، أن يسلم، أن يدعن، أن يصدق. هو التصديق، هذا معنى التصديق، تسليم، إذعان، إخبات. أي نعم. فهذا إذا الفعل، وهذا الفعل قد يتمرد العقل يجحد وقد يسلم وينقاد. فلما يكون فعل إذا لابد له من ترغيب وترهيب. الوعد على الإيمان بالله الجنة، والإنذار على الكفر بالله وعدم التسليم بتوحيد الله النار. الوعد والوعيد على فعل هو التكليف، حقيقة التكليف ليس فقط صرف إنشاء حكم وما شابه ذلك، حقيقة الحكم بباعثية الحكم، محركية الحكم نحو الطاعة أو زاجريته عن المعصية. كيف يزجر التكليف؟ يزجر ويبعث بالوعد الوعيد. الوعد الوعيد الكل يسلم أنه موجود على التوحيد لله. فإذا حقيقة في فريضة شرعية، لذلك عندنا في الروايات كثيرة لاحظوا في الوسائل أبواب جهاد النفس في عند تعداد الكبائر أو كذا والواجبات، أول أو حتى في أصول كافي الجلد الأول الجلد الثاني تعبير موجود كثير حتى في الآيات القرآنية. أول ما فرض الله الإيمان به، فريضة من التكليف وليس دور في البين، لأن هذا الإدعان فعل يأتي بعد الإدراك، يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد الإدراك، إدراك والمعرفة. فالعقل النظري نعم هناك إدراك، والعقل العملي هنا جانب عملي، وهذه الفريضة بعدها، فليس دور في البين. كيف لم يعرف يفرض عليه؟ طبعا أول شيء يعرف، لكن هذه المعرفة ليست إيمان. ربما حتى الفيزياوي، ربما حتى عالم تجريبي، عالم ملحد يدرك، إبليس يدرك أن آدم خليفة الله، لكن لم يؤمن، كان ميتافي. لماذا؟ لم يذعن، لم يسلم، لم يخبت، لم ينقاد. صرف المعرفة بدون القياد ليس إيمان، فلا دور في البين. المعرفة جانب والإدعان في جانب آخر. لذلك إذن أول العبادة، أول الفرائض، إذن الاعتقاد بالله، توحيد الله خير. طبعا طبعا طبعا في فوق في القيادة البدني، في الطاعات، في الفروع كذا. أما القيادة القلبي بغض النظر عن العمل البدني، أن تدعن، تخبر، تصدق، تسلم، لا تكذب، تصدق كذا في قلبك بأن الله لا إله إلا هو، هو لا خالق إلا هو، لا رازق إلا هو، لا كذا إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو. إذا أدعنت بذلك، سلم قلبك بذلك، أخبت قلبك بذلك، حينئذ تكون قد عبدت الله في التوحيد. اللطيف فالإيمان لطيفه هني يعجن العمل مع العلم. كلام الإمام الصادق، الإيمان عمل كله، يعني حتى نفس الإيمان عمل، نفس الإيمان عمل. طبعا لابد يتوالد من هذا العمل القلبي عمل بدني، عمل جوارحي كذا. صحيح. تذكرت شيخنا كلمة لشهيد الحرم شهيد السوائي في كتاب القلب السليم، وهو أن الإدعان والخشوع لله هو تدلل وتصاغر أمام المنعم العظيم ممزوج بالمحبة. صحيح. صحيح. طبعا لابد يكون ممزوج المحبة والانجذاب وما شابه. المهم أنه هذا الإيمان في الواقع فعلا تقوم به النفس. طبعا هذا الفعل فيه مقومات عديدة، فيه إدراك سابق. لذلك صرف الإدراك هذا ليس بإيمان، إذا أدرك الشيء ليس بإيمان. أما أن تدعن بما أدركت، تسلم بما أدركت، هذا إيمان. في الإدراك محبة، انجذاب، طبعا هذا إيمان. أو رهبة، قد تكون محبة رغبة أو رهبة، رهبة من الوعيد الإلهي، قد تكون رهبة أو رغبة. والرهبة درجات، والرغبة درجات، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك، وهذا بعد رهبة ورغبة. بس الرهبة والرغبة درجات، هبني صبرت على حر نكفك فأصبر على فراقك. الفراق الهجران وما شابه ذلك أيضا هذه رهبة، رهبة من الهجران، رهبة من أن يجفيك الله والعياذ بالله أو القطيعة الإلهية، هذا هي رهبة. اي نار نار النار النفسانيه نار البدنيه نار كذا. على اي حال ان الايمان اذا حقيقه عباده علميه، ليست العباده فقط بدنيه، العباده علميه، عباده معرفيه وعباده حقيقه. هي عباده وهي معرفه، هي عباده وهي علم، عباده علميه. لذلك من ثمرات هذا البحث، بحث مهم يفيد في المعارف كثير، من ثمرات هذا البحث ذكرنا أن العقل بتسليم من الكل كيف يعرف الله؟ بآيات الله، بخلقة الله، بفعل الله، بمخلوقات العظيمة لله، حكمة النظم والدليل إني اللي سموه، وأكثر الأدلة كلها النية، حتى اللي يسموها الامنية بعد يكتشفونها هي الامنية، بالتالي بالآيات يعني بالدلائل من معلول العلة. خب فإذا كان العقل يتوسل ويوسط في معرفته لله وعباده، في عبادته لله وهي الإيمان، مضطر العقل ماذا؟ يتوسل بالآيات. فالتوسل ضرورة ركن الإيمان، لذلك ذكرنا هذا الكتاب لعلكم حفظتم، التوسل ركن الإيمان، يعني مو ليس دعوة شعارية أو جزافية، حقيقة ما كذا. لأن أولا الإيمان كيف يتم؟ يمكن يتم إلا بالآيات والدلائل، بالآيات والدلائل، والآيات والدلائل هي وسائل وصائغ، وسائل ووسائط. هذه الوسائل والوسائط في الواقع بماذا؟ نعم، اذا ماذا في الحقيقه؟ هي اذا كان، اذا كان التوحيد على صعيد المعرفه لا يتم الا بماذا؟ بالتوسل. أم العبادات الإيمان، العبادات، لأن خير العبادة قول لا إله إلا الله. أم العبادة نفس العبادة، مو ليس شيء براني على العبادة، متن العبادة، حق التوحيد لا يتم إلا بالتوسل. فالتوسل طريق التوحيد، الذين ينكرون التوسل يقطعون الطريق، يسدون الباب ويقطعون الطريق على التوحيد. كما يقول الإمام الصادق، أعوذ بالله، الذات المبهمة شنو تعرفون بها؟ بما تعرفون؟ بالأسماء، الأسماء هي أسماء، هي شيء مخلوقات، السماء يعني علامة، المخلوقات علامات لله تعالى. ذاك تعبير الآية القرآنية ولله الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، الأسماء مملوكة والذات الإلهية مالكة لها، الأسماء مخلوقة مملوكة لله تعالى، للذات الإلهية ضرورة، وأنه مستحب ومشروع وفلان، وضرورة مو في ليس في ضرورة فقط في ضرورة، ضرورة في في في بابه، ضرورة ليست فقط في العبادة الصلاة والصيام وكذا، ضرورة في أكبر العبادات وهي الإيمان بالله تعالى. يعني يقطع الطريق على التوحيد. لذلك كان سيد محمد علوي المالكي، سيد طباطبائي، هو رئيس المالكية، توفى قبل سنتين. طبعا هو صوفي، عقيدة لا سلفية ولا أشعرية ولا أهل سنة وجماعة، صوفي رئيس المالكية في العالم ككل. الآن ابنه وأخوه تلاميذه يترأسون زعامة المالكية، هم في مكة مكاوين. عنده كتاب في التوسل يثبت فيه مشروعية ورجحان التوسل. بيان القضية تتجاوز المشروعية والرجحان، يا مشروعية يا رجحان، قضية شيء آخر. القضية مشروعية ورجحان وفلان، وإنما القضية مثلا بحث أبو طالب، واحد يبحث لي أبو طالب مؤمن. يا مؤمن مؤمن بس. ابو طالب دعامة ركن الاسلام، هو الذي دافع حامى، لولا هو لما استقر للدين حنجر. شنو بحث تفرع فيه؟ قول ابو طالب دعامة الاسلام، ايه هذا صحيح. اما تقول ابو طالب مؤمن، شنو بس اصلا اعوذ بالله، هذا استخفاف بموقعية ابو طالب. أبو طالب أصلا دعامة الإسلام 13، إذا كان بقية الصحابة على 10 سنوات، على 5 سنوات، على سنة، على أبو شهر، على أبو يوم أو له أسبوع، هاي 13 عام، ولا في الضنك الحالك الذي مر في بداية ترعرع الدين رعاه هو. إيه عندما كان يترعرع الدين توا يبين من برعم، حامى عنه أمام أدغال قريش وأمام أدغال القبائل. يعني بطولة وفروسية ودعامية أبو طالب المدينة سهل الموقع، يعني أحزاب حتى حرب الأحزاب أنت في موقف، يعني بدأ وعد الشيء في بدايته هو الأمر الخطير المصيري، هو حافظ عليه ترعرع جسمه إلى أن كبر كبر خلى في نجنيشن. لذلك الباري تعالى يمتدح فعله أبو طالب، ووجدك من يعني من المنن الكبيرة التي يمن بها الله عز وجل على نبيه، وجدك يعني باعتبار أنهم يضالون عنك، لا يعلمون أنك هادي، وإذاك ضال عند قومك فهداهم إليك. موقعية الرسول الدينية، موقعية الرسول الاجتماعية الظالمة عنده. فالمقصود أي مكان، ووجدك ألم يجدك يتيما فأوى الإيواء، بل معنى ووجدك عائلا فأغنى الإغناء بالحظ، موقعية الرسول، دور الرسول. لذلك أموال خديجة كانت في سبيل الإسلام، ولا هي مقضية الصرف الشخصي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمقصود الكلام بعض الأحيان الجدال أو النقاش مع الطرف الآخر يخليك أنت تنزل عن الحقيقة وتعيش المستوى الأفق الهابط له يعيشه، وهذه بعض خطورة. الإنسان لابد يستيقظ أن لا يعيش المستوى الهابط اللي يعيشه الخصم والطرف الآخر، يجب أن يعيش الحقيقة بما هي عليها طبعا، وإنما يبينها وبلورها للطرف الآخر بالتي هي أحسن، ببيان لبق كي لا يصعق، لأنه إذا الحقيقة هي أكبر من هو يتحمل يصعق الطرف الآخر. هي ولا مثل الرواية، ولذلك في مفاد رواية أهل البيت هم هكذا، إن نور أبي أبو عوان، أن نور أبو طالب يشع يوم القيامة لا يستطيع الإبصار به، يعني لا يقف أمام نوره إلا الأنوار الخمسة. تعبير هذا في الرواية معناته شقد هي دعامة أبو طالب، مو عد هي سهلة كذا. على كل ثالثا البحث يهبط به الإنسان إلى مستوى الخصم، هذا هبوط على كل، ولكن أي مجارات، ولكن المجارات فيها إبخاص للحقيقة، فيها تضيع الحقيقة، وهذا خطر. أحد مخاطر الخصام والجدال أنه يسبب تنويم لا شعوري للإنسان عن الحقيقة، خليك تعيش أفق الطرف الآخر، وهذا كلش خطر، كلش خطر. لذلك دائما الإنسان لابد يسترفد الحقيقة ويعاود الأوبة إلى الحقيقة على أساس يعيشها كما هي، ما يعيش الحقيقة كما هي هابطة عند الخصم. ما شاء الحال في التوحيد التوسل ما كذا، أصل المشروعية أصل هم لطيف عندهم النصوص الروايات كما عدنا نص صحيح السنة بعد، إنه الدعاء لا يرتفع ولا يقبل حتى يصلي الداعي على النبي وآله، مو إنه فقط عليكم السلام ورحمة الله، لا، لأنه لأنه يعني راجح أن تضم إلى الدعاء الصلاة على النبي وعلى صبحكم الله بالخير، بل لابد أن تصلي على النبي وعلى، لا زال يرفرف على رأس الداعي، يعني بعد ما عنده جناحين يطير بهم إلى السماء، لا زال الدعاء يرفرف على رأس الداعي حتى إيه. فالتوسل إذا ركن الإيمان بالعرض، إذا كان عبادة العقل هي المعرفة والإيمان والتوحيد، عبادة العقل والعقل لا يعرفه، لا يمكن أن يتحقق لديه المعرفة بالله تعالى إلا بتوسط ماذا؟ إلا بتوسط الآيات عليكم السلام ورحمة الله، بتوسط الدلائل، بتوسط الدلائل. فكيف يمكن أن العقل لا يتوسل؟ صبحكم الله بالخير، بل لابد من صبحكم الله بالخير حياكم الله، بل لابد من التوسل. إذا التوسل ركن الإيمان ضرورة. وبعد لطيف هي سلام الله عليها تشرح هذا المطلب في نص سطر في خطبتها سلام الله عليها: أحمد الله الذي من نوره وعظمته لا متناهي. في الجلسة السابقة تذكرون بحثنا أنه الأسماء والصفات هي دون الذات. أحمد الله الذي من نوره وعظمته، هو أعظم من الصفات حتى الباري، الصفات ما تحويه، الصفات هم ضيقة، أي القدرة، حياة، أول، آخر، ظاهر، باطن، كلها أضيق من الذات الإلهية، دون الذات الإلهية. الذات الإلهية عظمة فوق ذلك. أحمد الله الذي من نوره وعظمته ابتغى من في السماوات الملكوت، مو بس احنا، حتى من في السماوات، ابتغى من في السماوات والأرض إليه الوسيلة، ونحن وسيلته في خلقه. تعبير سلام الله عليه. إذن الوسيلة ضرورة، هي برهان قاعد تبينها سلام الله عليه، هذا برهان أن الوسيلة بدون الوسيلة ما يمكن ما تتم معرفة الله تعالى، التوسل بآيات الله. ولذلك لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. الأسماء هي ليست عين الذات، أسماء كثيرة والذات واحدة كما يقول الإمام الصادق. الأسماء هي العلامات، هي الآيات، هي الكلمات، نفس الشيء، معاني متشابهة، كلمة، آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، عيسى كلمة الله، الأسماء من السنة والعلامة، أو وجه الله نفس التعبير. تقريبا قريب تسع عناوين في القرآن الكريم بمعنى واحد، تسع عناوين في القرآن الكريم بمعنى واحد، كلمة واسم ووجه آية وعبارات عديدة كلها بمعنى واحد، تسع عناوين أو عشر ربما، لهيك كلها معنى واحد، معنى التوجه إلى الله عز وجل. الوسيلة هم نفس الشيء. فعلى يتحال فإذا إذا كانت عبادة العقل، العقل إيمان، الإيمان والعقل، إيمان القلب عبادة حقيقة، عبادة. ولذلك في الإمام الإلهية نركز على هذا المطلب، وإن كان هذا مو مبلور بشكل عميق في كتب الكلامية حتى عندنا إلى حد ما، يعني مو مبلور ذاك الحد فضلا عن عندهم، والكتب الفلسفية والكتب المنطقية والكتب العرفة. الإيمان فعل يقوم، فعل علمي يقوم به العقل العملي غير مجرد الإدراك والإبصار، مع أن الإدراك أيضا فعل، انفعال، يعني تدرك الشيء، نور يأتي وتدركه يبصرك بالحقائق، بس غير فعل العقل العملي، النظري عفوا، العقل العملي، تسليم، إخبات، انقياد. العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة أيضا يذكر هذا الشيء تبعا لملا صدره في رسالة التصور والتصديق، أشرت ذلك في اليوم الآية، إن تصديق العقل في القضية فرض زيدون قائم، قضية موضوع محمول ونسبة حكم كذا، متى العقل يصدق؟ يصدق لما يطابق يدمج صورة الموضوع والمحمول يقوم بهذا الفعل. هني أذعن العقل، أذعن العقل وصدق وأخبت وأذعن، جعلها صورتين منطبقتين كصورة واحدة. الأخبار بعد العلم يعني بعد التصديق بها أوصاف، والأوصاف قبل العلم بها أخبار. أخبار يعني قوية منفكة، أوصاف يعني منطبقة. فعلى كل إذن التسليم والتصديق فعل يقوم به العقل وهو ركوعه وسجوده. ركوع العقل ما هو؟ يعني نصف خضوع. إذا سلم بس مو بقوة، إذا سلم تام يصير سجود، لأن السجود منتهى الخضوع. لذا هنا الآية الكريمة أيضا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ليس مقصود من عند الطقس البدني فقط، مقصود من الطاعة، الطاعة والتسليم لخليفة الله. وهذه أكبر ولاية لولي الله، أن كل ملائكة السماوات والأرض والآخرة والجنان والنيران كلهم يسلمون في الطاعة لمن؟ لخليفة الله. في سبع صور قرآنية اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فالمقصود من السجود الخضوع والطاعة، لأن السجود عبادة والعبادة يعني طاعة، بس مو المقصود عبادة هي لله بطاعة ولي الله. السجود لله بجعل ولي الله قبلة، هذا حسب أي تفسير من التفسيرات التي ذكرت في ذيل هذه الآية قصة هذا. فإذا السجود خطأ من تفسير السجود، السجود هيئة بدنية، هذه الهيئة البدنية مصداق، الهيئة البدنية مثال، ولها روح وحقيقة السجود يعني منتهى الخضوع منتهى الطاعة، منتهى يعني أقصى الطاعة أقصى الخضوع. واللطيف أنه ما ليس في التعبير في الآية اركعوا لآدم، ائتموا بآدم، سأتم من تواقف مثلا، انقادوا لآدم، لا، قمة الانقياد، قمة الائتمام، قمة الطاعة اسجدوا لآدم. واللطيف في سبع سور كل كلمة اسجدوا، بل في سورة من السور بعد اسجدوا اسجدوا، فقعوا له ساجدين، يعني طاعة بلا مهلة بلا هوادة بلا أي تمهل بلا أي تروي، بسرعة ومنتهى الطاعة. فالمقصود إذا من السجود، السجود ليس هو خصوص أي الهيئة الطقس البدني، وإنما السجود أي سجود يعني منتهى الطاعة. فسجود نعم سجود البدن منتهى طاعة هاشد، إن البدن يخمد وينحني أزيد انحناء بعد تسليم النفس، له أكمل تسليم النفس. لذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه عند السجود بدنه، مو بس سجود البدن، سجود الإرادة شيء آخر، سجود القلب شيء آخر، سجود الروح شيء آخر، إنه يكون منقاد بلا أي تروي. لذلك من أوصاف المؤمنين كان كالحديدة المحماة إذا بعثه رسول الله أو بعثه، ويقول هذا منك وإن رأى من رب يقول خلنا أفكر شوية لا انقياد تام بلا تردد وتردد. فهذا السجود هذا العبادة. لذلك هذا التعبير ليس مجازي، خير العبادة، إذن خير العبادة عبادة حقيقة. هذه شوف الآن هذه المباحث اللي الآن موجودة في الروايات رفع بنى أولية أساسية في باب المعارف، أنه ترى الإيمان فعل ليس مجرد إدراك. إيه؟ العقل ما اكتسب به الجنان وعود به الرحمن، عود به الرحمن عبادة، وليست فقط صرف إدراك، إدراك شيء آخر، معرفة شيء آخر. ولذلك ربما كثير من علماء البلاد والنحل ربما يعرفون أمير المؤمنين كثير، يعرفون أهل البيت، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يسلم ما ينقاد ما في فايدة. ولربما واحد لا من المؤمنين قليل المعرفة لكن تسليمه قوي عند إيمان، إن قيادة قوي عند إيمان. فإذا هذا تعبير ليس مجازي ولا كناية حقيقية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير العبادة قول لا إله إلا الله. طبعا قول مع التكلم، العقل له تكلم بعد، مثلا قول اللسان يعني تقول اللسان هو تكلم اللسان، وفي تقول العقل، تقول العقل وتكلمه هو نفس تسليمه اعتقاده معرفة إذعانة، يعتبر قول له تكلم بذلك أذعانة بذلك، الذي يقول بذلك يقر. القول هذه نقطة مهمة، القول باللسان لما يعتبر أيضا ذكر وعبادة وتوحيد، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله إقرار، لأنه عندما يقوله الإنسان بلسانه يقر، والإقرار لله تسليم وإخبات. الإيمان اعتقاد كما في تعريف الرضا اللي انتشر وأخذوه من عند الباقي، اعتقاد في الجنان وعمل بالأركان وإقرار باللسان. الإقرار باللسان عبادة اللسان، إقراره اللسان لعبادة بعد، اللسان لتسليم، اللسان لإذعان، إقراره. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه عبادة، عبادة لله. أشهد أن محمد رسول الله عبادة لله، إيه؟ ليش عجل مرتبط بالرسول؟ لأنه بلحاظ فعل الله نصبه نبيا ورسولا، فأقر لله عز وجل بذلك. فالشهادة الثانية عبادة لله وإقرار وتسليم، لذلك المجلسي قال ونعم ما قال. الشهادة الثالثة من أشرف الأذكار لله، ذكر الله، أشهد أن علي الله. لماذا؟ لا اسمه علي فيها، لأنه إقرار لله بفعله، لإقام فعل الله، وتسليم لفعل الله، وتسليم لجعل الله، عبادة لله. لذلك الملائكة عندما سلموا لنصب آدم خليفة كانوا عابدين لله مسلمين لله، الملائكة. فأشهد أن علي ولي الله أيضا من أذكار، من أذكار عبادية، لأنه أسلم بماذا؟ فأسلم بفعل الله، أقر بفعل الله، وهذا من أيقن اليقينيات. لذلك الشهادة الثالثة في التشهد في الصلاة مع التأمل، ها مع التفكر، أسمى بها أي ترديد، ما أسمى مشروعيته، من أذكار الله، من أذكار العبادية. أسلم أشهد أن الجنة حق، النار حق، أي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، وحتى في الأذان وفي الإقامة من ذكر الله، ذكر تسليم خضوع إقرار بفعل الله. الوضوح بعد التوضيح، ليس كل شيء، ليس وضوح بعد بدون توضيح. صاحب الحدائق يذهب إلى الاستحباب تبعا للفقه الرضوي، نعم، النراقي كذلك، العلام الحلي كذلك في المنتهى يفتي بذلك. أي جملة كثيرة من الفقهاء يبنون على هذا. ميرزا علي الغربي الله يرحمه في رسالة العربية، عندك يا إذا عندك يا أنا أريدها، المسألة المستنبطة ما أدري شو اسمها، إيه، في التشهد يفتي يستحب الشهادة الثالثة. إيه نعم، إيه لا طبعا من زمان، أنت شار صار لسنين عين، في سنة سنتين. ما الغربي عندك؟ ها ما الغربي؟ الغربي يذهب إلى ذلك. في التشهد عند استحباب الشهادة الثالثة ويفتي بها. على كل جملة، الديلمي رحمة الله عليه سلار في المراسم يفتي بالاستحباب، طبعا بصيغة أخرى، أشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم مراسم الديلمي، أشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الإمام. ابن بابوي يقول وأشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن عليا نعم الولي. ابن بابوي طبعا ابن بابوي هاي رسالته هي نفس رسالة الشلمغاني التكليف ابن أبي العزاقر، هي نفسها. شلون هي نفسها؟ هي مثل منهاج صاحب مسيح الحكيم، يجي السيد الخوي شو يسوي؟ يعلق عليه، يجي السيد السيستاني يعلق عليه. هلا مجرى أصل رسالة ابن بابوي تكليف هي رسالة التكليف لابن أبي عزاقر الشلمغاني الموجودة في ملأة في كتاب كل في بيوت الشيعة. أتى ابن بابوي علق عليها فنسبت إليه، نسبت إليه بهاللحظة صحيحة، علق عليها حط فتاوى بدل مكانات الاختلاف. مثل الرسالة من هاي كلها متون روايات، بس يعني هاي متون روايات هي خلاصة الجمع والفذلكة والتخصيص والتقييد بين الروايات، التوليف بين الروايات لتوليف اجتهادي، ولا هي كلها متون روايات. نعم بهاللحظة اي، فهذا ما يدلل على ان الشهاده الثالثه في الصلاه كانت سيره عند الاماميه. واكثر من ذلك ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب وكتاب الاصابه ومصادر عديده من عندهم مو عندنا يذكر عن كدير الضبي، كدير الضبي أنه كان يقول اللهم صل على النبي والوصي، أي اللهم صل على النبي والوصي. مصادر عديدة عندهم هم يقولون يقولون فتركنا روايته، شفنا يقولها كذي في التشهد، في التشهد مو في الأذان، في التشهد تركنا روايته. هذا شنو اللهم صل على النبي والوصي تركنا روايته. وهذا من الصحابة الذين عاشوا إلى سنة 100 أو أزيد من 100 هجرية، كدير الضبي. أي فمقصود أن التشهد، أرجع إلى نفس الكلام، تحليل في البحث الفقهي التحليل مهم، تحليل على موازين طبعا مو تحليل ذوقي. إذن قول لا إله إلا الله، هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، سواء القول القلبي أو العقلي أو لأن قول مقال أو القول النفساني أو القول اللساني. القول اللساني كذلك هذا قول لساني عبادة، تسليمنا فيه، فيه إقرار، فيه خضوع، فيه إخبات، فيه تصديق. عبادة اللسان ذكر الله، فتشهده أشهد أن علي ولي الله، هذا التشهد عبادة وتسليم لله عز وجل. فمن ذكر الله ذاك تعبير مجلسي بشكل قاطع في البحار الشهادة الثالثة عشان من أشرف الأذكار، يعني بعد الشهادتين من أشرف الأذكار، هذا صحيح. ولذلك سبحان الله لدينا رواية صحيحة الحلبي أذكرهم، أذكر الأئمة في الصلاة في القنوت، فيها في رواية وفي رواية في الصلاة، نسختين يعني طريقين للرواية. قال نعم أجملهم وأقول، يعني تتشهد باللغة. وذلك العلامة الحلي رحمة الله عليه في منتهى المطلب اللي هو من أمتن كتب العلامة الحلي يقول بأن ذكر أسماء الأئمة في الصلاة من أذكار الصلاة وليس من الكلام الآدمي المبطل للصلاة أبدا. بالتالي ذكر هذا البيان، طبعا هذا البيان في بيانات أخرى، هذا المقدار من البيان اللي أنا ذكرناه شنو هو؟ ها ذكر العبادة والصلاة، ذكر الله فيها، ذكر العبادة فيها. شو اسمه هذا الوجه؟ طبعا ذكر مستحب، له ذكر الله في الصلاة من الأجزاء المستحبة الخاصة. أما نريد جزئية استحباب أخص وأخص، نعم لها وجوه، لأن فتاوى القدماء كلها متون روايات، مراسم ابن سلار وفتوى الشلمغاني وفتوى أقول فيه حسين بن روح ماذا قال عن كتاب التكليف؟ خذوا ما رووا وذروا ما رووا. رأى أنه نائب باطل، مو نائب ابن أبي العزاق، لكن روى كتابه كل الروايات، خذوا ما روى. أين السؤال؟ سين السؤال لا سين وصلى على محمد وعلى الطاهرين. نعم عندما سئل